القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة هو الأستاذ عبد الله عبدو، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، وهو من مستمعي برنامجنا الراديو صديقي اللي الحقيقة تواصل معنا وكان حريص جدا جدا إنه يكون ضيف على برنامجنا الراديو صديقي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بجميع المستمعين، وأنا سعيد جدا أن الفرصة أخيرا أتيحت وقدرنا أن احنا نسجل مع بعض حلقة، أرجو أن هي تكون ممتعة ومفيدة لجميع المستمعين إن شاء الله. بداية عايزين مستمعين الأعزاء يعني يتعرفوا على حضرتك. أنا الشيخ عبد الله عبدو، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، تخرجت في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 2009، وأنا من الإسكندرية ومن المكفوفين ومن عشاق هذا الجهاز الساحر العظيم العجيب الذي أدين له بالفضل بعد الله تعالى فيما تحصلت عليه من معلومات وثقافة. جميل جدا، يعني حضرتك دائم الاستماع للراديو. دي دائم دي شوية، لو في كلمة أكتر من كده كنا ممكن نقولها يا فندم. إن الراديو لا يفارقني ولا أفارقه، أنا صرفت فلوس كتير قوي على أجهزة الراديو دي من كتر ما هي بتبوظ مني. يا خبر، من أيام الوكمان وأنا بستخدم الراديو، والراديوهات اللي كانوا بيوزعوها زمان على بعض المنتجات كهدايا كنت دايما باخدها، وكانت برضو عشان ما كانتش متقنة في بعض الأحيان كانت بتبوظ مني فكنت أشتري غيرها وهكذا. الراديو بالنسبة لي يعني إلى الآن لا يفارقني ولا أفارقه، وبالمناسبة ما بحبش أسمع الراديو من الموبايل، تخيلي حضرتك، لازم أسمع الراديو من جهاز راديو وإلا فلا. طب يا ترى حضرتك بتسمع إيه أستاذ عبد الله؟ يعني إيه الحاجات اللي بتستهويك كده؟ بتحب تسمع إيه كشيخ؟ هل بتستمع فقط لبرامج دينية ولا لمنوعات بشكل عام؟ لا، هو أولا يعني من الخطأ الذي أرى أنه من الواجب أن يصحح إن الشيخ ده شخص منعزل عن مجتمعه. صحيح، وأنا عشان كده سألت حضرتك هذا السؤال، لأن في ناس كتير بتعتقد إن لو يعني طالما شيخ يبقى فعلا منعزل أو بيسمع كذا فقط أو بيسمع حاجات دينية فقط، فلما يجي يعلق على أي مشكلة اجتماعية أو أي مشكلة أو حتى برامج أخرى، فتلاقي حد بيقول إيه ده، هو حضرتك بتتابع، هو إيه ده، وحضرتك عارف الدنيا فيها إيه، لأن في صورة نمطية اترسمت في أذهان الناس عن الشيخ إنه شخص من بيته المسجد ومن مسجده البيت ولا يقرأ إلا في الكتب الدينية، لا يستمع إلا البرامج الدينية. لا، الشيخ ده بشر يا جماعة، الشيخ ده بشر ويؤثر في غيره ويتأثر بغيره، وبيسمع الفن الراقي المحترم، وبيسمع الدراما الهادفة، وبيسمع البرامج المفيدة، وبيعرف ينتقي ما يسمعه، وممكن كمان بالعكس ممكن الشيخ يستفيد من المواد اللي بتعرض وياخد منها مواد يشتغل منها. يعني مثلا لما يلاقي مسلسل بيدعو إلى خلق معين أو إلى يعني شيء إحنا محتاجينه في مجتمعنا، ليه ما أقولش والله ده أنا يعني أشيد بالمسلسل الفلاني اللي يتكلم عن قضية كذا، وفي نفس الوقت برضو أرفض المسلسل اللي اتكلم عن قضية كذا وما كانش ينفع ان احنا نصورها بالشكل ده الى اخره. الشيخ او الداعية عموما لابد ان يكون مدركا لواقعه صحيح. حتى ينجح في دعوته، وإلا لو انعزل محدش هيسمعه، يكون قد كتب شهادة وفاته بيده. حضرتك بقى تسمع ايه الشيخ عبدالله عبدو؟ ايه اللي حضرتك؟ انا بسمع كل حاجة يا فندم. يعني انا اكاد اكون حافظ الخريطة الإذاعية بتاعة البرنامج العام لو حبيت تسمعيها لي حضرتك من الساعة 6 الصبح أو من الفجر يعني إلى آخر الفترة الممتدة. يعني حضرتك من عشاق البرنامج العام كمان بشكل خاص، يعني مش بتسمع الإذاعات نعم. بشكل وبسمع طبعا، ما فيش شك إن أنا بلف على الإذاعات كلها وبسمع الشرق الأوسط، شباب الرياضة، صوت العرب أحيانا، لكن البرنامج العام بالنسبة لي هو الأساس. إيه أكثر برنامج كنت حضرتك مرتبط به في فترة الطفولة بشكل خاص؟ أنا أول مرة في حياتي أسمع الراديو كان في برنامج قاد الفيلسوف، والسبب في ده إن والدي الله يرحمه هو اللي حببني في الراديو وخلاني أتعلق به. وأذكر أنا لما سمعت أول حلقة من قاد الفيلسوف وكان عندي وقتها 5 سنين تقريبا، بعد ما الحلقة خلصت تاني يوم أخدت الراديو من عند بابا وحطيته في أوضتي. ومجموعة الجهاز ده ما طلعش من أوضتي. مع أن قال الفيلسوف يعني لطفل 5 سنين يعتبر يعني برنامج كبير شوية على سنه، يعني حضرتك هو كبير من ناحية الشكل العام أو من ناحية والمضمون أيضا على طفل ولكن أنا ما عرفش إيه اللي جذبني لهذا البرنامج يا فندم. حقيقة سبحان الله، لكن هو كان سبب مباشر في تعلقي بهذا الجهاز الذي أكرر أنني أدينه له بالفضل بعد الله تعالى في ما اكتسبته من علوم ومعارف. بما أن حضرتك ضيفنا النهاردة بقى في الراديو صديقي طبعا عبر الهاتف لأن حضرتك في الإسكندرية، عايزين بقى نتعرف على ذوق حضرتك كده، تحب تسمعنا إيه أول فاصل معنا النهاردة على ذوق حضرتك؟ أنا والله نفسي أسمع أغنية غنيتها المجموعة ولحنها الشيخ سيد مكاوي وكتبها الأستاذ الشاعر فؤاد قاعود، وكنت طلبتها مرة في ما يطلبه المستمعون فعلا هي زرع الشراقي. صحيح حضرتك فعلا طلبتها وأزعتها لحضرتك تقريبا من شهرين. صحيح تقريبا من فترة. صحيح أغنية حلوة جدا. طيب نسمعها مع بعض مع مستمعين الأعزاء. نسمع يا زرع الشرقي عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء والراديو صديقي، ومعنا الآن على الهاتف الشيخ عبدالله عبدو، صديق برنامجنا الراديو صديقي اللي كان حريص جدا أنه يكون معنا ويسجل، وكل مستمعي الراديو صديقي يستمعوا إلى هذا الحوار. وبنرحب بيك مرة أخرى الشيخ عبدالله عبدو، ومنورنا عبر الهاتف طبعا. اهلا وسهلا مدام رشا، وان شاء الله المره الجايه تبقى عبر الاستوديو ان شاء الله باذن الله. نستكمل ارتباط حضرتك بالراديو والحكايات الكتير اللي حضرتك كنت حابب من خلال وجودك معانا النهارده طبعا عبر الهاتف انك تحكيها وتعرفها لكل مستمعينا. انا الحقيقه من المواد اللي بتجذبني جدا في الاذاعه الاحاديث الاذاعيه اللي كانت بتذاع لكبار مثقفي وادباء مصر في فترة الخمسينات والستينات، وأذكر بالتحديد أحاديث العميد الدكتور طه حسين والعبقري صاحب العبقريات الأديب الكبير الأستاذ عباس العقاد، والكاتب الكبير فكري أباظة، ومشايخنا الكبار اللي احنا ما زلنا ننهل من بحر علمهم، الشيخ محمود شلتوت، الدكتور محمد عبدالله دراس، الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي، وغيرهم من كبار المشايخ الذين شكلوا الوعي الديني الصحيح، والذي أرى أننا في حاجة إلى استعادة هذه الروح مرة أخرى. محتاجين نسمع هذه الأحاديث مرة تانية، محتاجين الناس تسمعها والأجيال الجيلة تسمعها وتعرفها عشان تستفيد منها، لأن فعلا أنا أشعر أن هذا الجيل يعاني من خواء فكري غريب وعجيب. من صوت حضرتك كده يعني أشعر أن حضرتك يعني ممكن تكون في الثلاثينيات أو في أوائل الأربعينيات. يعني الأحاديث دي حضرتك بتذكرها ما كانتش بتتزع في الثمانينيات مثلا أو التسعينيات طبعا؟ لا، هو اللي حصل أنه في برامج كانت بتقدم وبتحرص على إذاعة هذه الحلقات، زي مثلا برنامج ذكريات إذاعية اللي كانت بتقدمه الإذاعية الكبيرة الأستاذة سوسن سعيد، وزي برنامج تسجيلات من زمن فات واللي كان بيحرص على تقديم الحلقات الخاصة بالفنانين، زي مثلا برنامج منتهى الصراحة، برنامج ليالي الشرق، برنامج مهرجانات النجوم. طبعا طبعا كان الأستاذة طبعا مشيرة كامل مقدمة برنامج تسجيلات من زمن فات. نعم وتسجيلات القواة اللي كانت بتقدم فيه ضيوف كان عندهم تسجيلات يعني تزخر بها مكتباتهم الموسيقية، واستمتعنا بها الحقيقة. يعني جميل جدا إعادة هذه التسجيلات، نمت عند حضرتك وعي، وكمان بقى في حصيلة. يعني حضرتك ذكرت أكثر من برنامج وأكثر من شاعر وكاتب وبتذكر أحاديثهم، يعني إعادة هذه البرامج في منتهى الأهمية. أنا يمكن يعني من فضل ربنا علي أنه يخلاني أرى العالم من خلال أذني. الصوت بالنسبة لي عامل مؤثر جدا في حياتي، أقدر أعرف المذيع وهو بيتكلم هل هو مبسوط، هل هو مش مبسوط، هل هو مثلا متأثر بالخبر اللي بيقراه أو بالمادة اللي بيقراها، ولا مجرد حد بيأدي حاجة مطلوبة منه وخلاص. كنت أحيانا أرسم يعني صورة للمذيع الذي يتكلم، لكن أدركت بعد كده أنه لا، قد يكون الشكل مختلف خالص عن الصوت، لكن هي بتدي انطباع عام عن الشخص اللي أنا بسمعه أو بيقدم لي المادة الإذاعية اللي أنا بسمعها. يعني من صوت المذيع أو صوت الممثل أو أي صوت حضرتك بتستمع ليه بيصل صدق هذا الصوت؟ يعني حضرتك بتقدر تفرز الأصوات وتفرز مكنون بقى كل شخصية يعني. ومن الأمور كمان اللي بتستهويني جدا وبتسترعي انتباهي اللغة. المذيع اللي لقيه يعني عنده مشكلة في اللغة يخلي ده من أسباب نفوري إن أنا أسمعه، والعكس بالعكس، لما ألاقي مذيع مجيد ومثقف ولا يلحن في اللغة ولا يخطئ في قواعد النحو والصرف ويعرف كيف توضع الكلمات في مكانها الصحيح. وأنا بالمناسبة دي وأرجو أن حضرتك ما تشيليش الحتة اللي حولها دي من الحلقة، أنا أشيد جدا بأداء حضرتك اللغوي، ودي حقيقة. كنت أتمنى أن برنامج تضبط لغتك تقدم منه موسم كامل لحضرتك احنا قدمنا 100 حلقه الاعلام المتميز حازم طه. اتمنى انه لو اتيحت الفرصه يا فندم يذاع مره اخرى او تسجل منه حلقات جديده. يمكن انا عارف ان الاذاعه بتحرص انها تقدم النوع ده من البرامج بشكل مختلف في برنامج قل ولا تقل، ولكن اضبط لغتك. اتمنى انه يرجع تاني بشكله اللي احنا اتعودنا عليه ليصوب نطق الناس للغه الضاد. انا هوصل رساله حضرتك للاستاذ حازم طه، يعني حتى هبلغه كمان باذاعه الحلقه يسمعها ان شاء الله، يسمع راي حضرتك. وسعداء طبعا الشيخ عبد الله عبده، يعني شهاده جميله من حضرتك جدا. انا اجامل وهذا بعض حقكم علينا. اشكرك جدا، وانا كمان سعيده ان حضرتك من متابعي راديو صديقي، وسعيده اكثر لحرص حضرتك في اكثر من مناسبه ان حضرتك تكون معانا ضيف. ده حضرتك منورنا يعني. الشيخ يشرفني ويسعدني يا فندم والله، وانا عشان كده كنت يعني حريص على ان ده يتم في اقرب فرصه ممكنه، والحمد لله ربنا قدر واحنا بنجري هذا اللقاء الجميل اللي انا اتمنى انه يكون مفيد وممتع للساده المسلمين ان شاء الله. لو اخترت لنا فاصل اخر او اخترت لنا جزء اخر مسمع، يعني تقدر كده تقول لمستمعينا الاعزاء انا بهديكم هذا المسمع، وتعلق بقى عليه كده زي المذيعين بقى، يعني حضرتك بما انك بتتابع المذيعين وقد اتيحت لك الفرصه انك تتحدث وتقول تعالوا نسمع كذا علشان عايزكم تعرفوا كذا وكذا مثلا، يعني تحب تقدم لنا. يمكن واحنا بنتكلم عن الحديث الاذاعيه تكلمنا عن حديث الدكتور طه حسين، وفي هذا الاطار اتمنى ان انا اسمع جزء من احاديثه في الادب واللغه اللي هي سجلت في منتصف الخمسينات على حسب علمي، لأن هذه الأحاديث مش بس مفيدة من الناحية الأدبية واللغوية، هي كمان تبين الشكل العام والإطار العام للمجتمع المصري في هذه الأوقات. وبرضو مش بس دكتور طه حسين، يمكن كمان معانا الأديب الكبير فكري أباظة اللي برضو له أحاديث كتير في الإذاعة، خصوصا الجانب الاجتماعي او الجانب الساخر اللي بيعرض القضايا المجتمعيه بشكل يعني كوميدي هادف محترم. فانا اترك لحضرتك الاختيار سواء لحديث الدكتور طه او للكاتب الاستاذ فكري أباظة. سيداتي انساتي سادتي، الحمد لله اللي شفناكم على خير، رحنا وشفنا وجينا، روحنا بلاد بره شهرين ونص بعد ما قعدنا في بلاد جوه 9 أشهر ونص. يا ترى يا هنترى كانت اجازتي دي سهر وصمر وصحر وقمر، ولا كانت واجبات وعلاجات ووطنيات ودعايات؟ ما اكذبش عليكم، كانت من ده على ده، وكان لازم تكون من ده على ده. إن لبدنك عليك حقا ولوطنك عليك حقا، واللي يقول لكم غير كده يبقى كذاب ونصاب. طيب هو لما البدن يهلك شغل وشغل وشغل من غير علاج ومن غير مزاج، يبقى بدن إيه ده؟ ينفع البلد في ايه ده؟ العقل اللي في البدن لما يختل، والمعدة اللي في البدن لما تعتل، والقلب اللي في البدن لما يرك، والصدر اللي في البدن لما يزك، العين لما تئن، والودن لما تزن، والأنف لما تشن، يشتغل البدن ازاي وينتج ازاي ويخدم وطنه ازاي؟ ادي فلسفة الاجازة، وادي فلسفة الاستشفاء، وادي حكمة السفر الى الخارج للترويح من التعب والعناء. سيداتي انساتي سادتي، طيب شفت ايه عشان تقولين عليه؟ شفت انكم يا مصريين تحمدوا ربكم وتبوسوا ايدكم وش وظهر وتحسدوا نفسكم. شفت ايه؟ شفت الناس في أوروبا هتاكل نفسها وهتاكل بعضها. شفت موظف الحكومة هناك يروح الديوان الصبح بدري ودنه يدح يدح يدح لحد الظهر، يطلع برا جري جري، ينتش له يا دوبك اتنين سندويتش ولا اتنين سجق ولا اتنين بيض ولا شوية سلطة وفنجال قهوة وفنجال شاي، ويرجع للديوان تاني ويدنه يدح يدح يدح حتى يجي المساء، يطلع من الديوان زي الفرخة الدايخة، لا يقدر يروح قهوة ولا يسهر سهرة ولا يلعب عشر عشرات طاولة. مش تحمدوا ربنا على اللي احنا فيه وما تحسدوش الغير على اللي هم فيه. شفت صحيح ان مستوى المعيشة عالي ولكنه مستوى غالي، اللي بيقبضوه باليمين بيصرفوه بالشمال، والنسبة واحدة في كسرة النفقات وعدم كفاية المرتبات، بس بفرق واحد ان كل خطوة هناك محسوبة بالملي والسنتي، وكل قاعدة هناك محسوبة بالملي والسنتي، وكل لقمة هناك محسوبة بالملي والسنتي. أما هنا فالخير بحمد الله خير كتير، والبساط أحمدي، والرزق كبير، وزي ما بتشتكي نشتكي من حطاط مستوى المعيشة بيشتكوا هم من ارتفاع مستوى المعيشة. مفيش زوجة مستريحة ولا بنت مستريحة ولا أم مستريحة، الكل بيشتغل ليل ونهار وبيشتغل شغل جد مش هزار. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، ومعنا على الهاتف الشيخ عبد الله عبدو، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، وهو من مستمعي برنامجنا الراديو صديقي، وسعداء جدا بوجوده معنا النهاردة. بنعرف الحقيقة كتير عن علاقته بالراديو وارتباطه به منذ الطفولة، خاصة أن حضرتك من ذوي الهمم، يعني الراديو لا يفارق الشيخ عبد الله عبدو. هذا صحيح. حضرتك إيه أكثر البرامج اللي أثرت في حضرتك أيضا الشيخ عبد الله عبدو، لدرجة أن في وقت من الأوقات اتمنيت أنك يعني لو تقدم هذا البرنامج أو برنامج يكون ناقش بعض القضايا حضرتك أخذت منها وكانت موضوع لخطبة مثلا من خطب الجمعة اللي حضرتك بتقدمها؟ هو يمكن ده ما حصلش بشكل مباشر، لكن بالتأكيد من خلال التراكم المعرفي اللي اتكون عندي خلال أكتر من 30 سنة وأنا بسمع الإذاعة، أكيد أنا يعني أخذت كتير من معلوماتي ومن معارفي من خلال الإذاعة، فبالتأكيد ده ممكن يظهر بشكل أو بآخر، قد يكون مش بشكل مباشر، لكن أكيد استفدت وأكيد اتعلمت من شيوخنا وعلمائنا الأجلاء اللي أنا ذكرت بعضهم يمكن، ويمكن أكتر برنامج أنا كنت حريص أن أنا أسمعه وبرنامج الحقيقة في إذاعة القرآن الكريم كان بيقدمه الأستاذ الإذاعي القدير الأستاذ سعد المطعني، كان اسمه مع القرآن الكريم، واللي استضاف من خلاله مولانا صاحب الفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله، وسجل الدكتور طنطاوي من خلال البرنامج ده تفسير القرآن الكريم كاملا. وأنا يمكن يعني اسمحيلي مدام رشا يعني أنتهز هذه الفرصة وأقول إن البرنامج ده للأسف أنا بحثت عنه كاملا على النت فلم أجده، وكنت أتمنى إن هو يتاح حتى في الأسواق عشان الواحد يقدر يشتريه وياخد منه مادة علمية يشتغل منها. يعني أنا كإمام برنامج زي ده لما يكون عندي تفسير القرآن كله مسجل بصوت الإمام الأكبر يخليني أخد حصيلة علمية يكفيني أشتغل منها سنوات وسنوات. صحيح. أنا أتمنى يعني لو في فرصة إن حد يجيب لي هذا البرنامج على فلاشة أو على ميموري أو على أي أو نشوف يعني إمكانية أن يبث عبر موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون. نرجو ذلك يعني، بس أنا بتكلم يمكن بشكل شخصي أكتر عشان لو أنا احتفظت بيه أقدر أرجع له في أي وقت، أقدر أخذ من بعض الحلقات مواضيع لدروسي وخطبي. أتمنى والله إن أنا يعني بشكل أو بآخر أحصل على نسخ من هذا الكتاب، وإن كنت أنا أعلم إن ده يمكن فيه صعوبة شوية لأن الحاجات دي بتبقى ملك الإذاعة، لكن معش كده بقول لحضرتك شيئا في له اسبابه. صحيح، احنا ممكن يعني ابلغ رغبه حضرتك للساده المسؤولين عندنا في الاذاعه المصريه، وان شاء الله يعني نلبي رغبه حضرتك، يعني نحاول حتى انه يتوفر للجميع عبر موقع اتحاد الاذاعه والتلفزيون. اتمنى والله اتمنى ويكون في تحميل بشكل سهل، يعني يكون بشكل مبسط. واتمنى كمان ان حتى برامج الاذاعه نفسها يا فندم يكون لها نافذه خاصه يقدر المستمع يسمعها، يسمع البرامج القديمة اللي هو بيرغب في الاستماع إليها عن طريق هذا التطبيق أو هذه النافذة. أعلم أن في نافذة بيتم عن طريقها بث بعض البرامج الإذاعية. إحنا طبعا هنوصل رسالة حضرتك للسادة المسؤولين زي ما قلت لحضرتك، يعني على سبيل المثال لو حد حب يسمع مثلا ذكريات إذاعية هيعمل سيرش إلى البرنامج قدامه ويختار الحلقة اللي هو عايز يسمع. حد تاني عايز يسمع حديث للدكتور طه حسين هيسمع، حد وهكذا. يعني أقصد أن كل المواد الإذاعية يا فندم تبقى متاحة ومباحة للجميع، يقدر يسمعها حتى لو مش من خلال الإذاعة بشكل مباشر، من خلال تطبيقات النت المختلفة، لأن طبعا مش كل الناس بيقدروا يسمعوا البرامج في وقت إذاعتها. لكن لما أخش ولاقي الراديو صديقي موجود، الحلقة بتاعت فلان فلان اللي أنا ما سمعتهاش وفاتتني أقدر أسمعها تاني، أكيد ده هيسعدني جدا وهيسعد كل المستمعين. أكيد طبعا، يعني رأي حضرتك. وإحنا كمان يعني السنة دي هتتم الإذاعة 90 سنة إذاعة، فيعني أنا بالمناسبة إحنا هو في بداية شهر مايو، أنا بوجه كل التحية والتقدير والاحترام لجميع إعلامي وإذاعي مصر، وطبعا حضرتك على رأسهم جميعا. كل لحظة وحضراتكم طيبين ودايما في تقدم. وحضرتك بكل خير، واشكرك جدا الشيخ عبد الله عبده، سعيده جدا جدا باراء حضرتك. يعني بما اننا جبنا بقى سيره 90 سنه اذاعه، تحب نسمع ايه مع مستمعينا الاعزاء؟ يا ريت نسمع مسلسل اذاعي قدم في الخمسينات وكان له شعبيه جارفه في ذلك الوقت، وهو مسلسل سماره. فؤاد، موتت فؤاد. المهم انت يا سمارة، طمنيني قبل الرصاصة جاتلك فين؟ جاتلي في صدري. صدرك؟ كان عاوز يصطادك من الشباك، ولولا رميت نفسي عليك وجات الرصاصة فيا، انا فداك يا حبيبي. سمارة، سمارة، شيلني يا سيد، احضني ضمني لصدرك، ما تخافش من الدم اللي نازل مني، مش حيوسخك يا فؤاد، علشان ده دم قلبي، قلبي اللي حبك يا فؤاد. سمارة، سمارة، سمارة، خلاص بقت حدوتة هتحكيها الناس. أبدا أبدا، مستحيل مستحيل، مش هتموتي مستحيل. مية مية، شوية مية. اسمع يا شويش أفندم، خلي حد يجيب كوبايه ميه، ولا اسمع اظن خليك انت هنا معاها، خلي بالك منها على ما ارجع لك. خلي بالك منها كويس يا شويش. امرك. الميه ملهاش لزوم، الميه يا فندم البقية في حياتك. سمارة ماتت، ماتت. أبدا أبدا مستحيل. سمارة، سمارة، سبحان الله، ما حدش بيفضل وكلنا لها يا فندم. أبدا أبدا مستحيل مستحيل. لسه فيها النفس، سمارة عايشة، سمارة ما ماتتش. مش معقول يا فندم، دي بتطلع في الروح. اسمع عسكري، افندم اجي نطلب عربية الاسعاف بسرعة عشان ينقلوها المستشفى. حاضر يا فندم. يلا يا شويش يلا. خلاص يا سيدي، الدكتور خرج اهو من اوضة العمليات، اساله ويمكن يطمنك. ايوه دكتور، خير، طمني، ازاي الحال؟ حال، عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، لكن اطمن، محتمل قوي انها تعيش. البركه فيك يا دكتور، وطبعا مش هوصيك لانها بنت غلبانه وتستحق المساعده، لكن قول لي. ايوه يا كابتن، مش ممكن تقمض لها بأوضة لوحدها بدل ما تسيبوها في العنبر ودوشته وزيت العيانين؟ لا والله، لكن اطمن قوي، وحتى وهي في العنبر هتكون في غاية الراحة. مبروك يا سمارة وألف حمد لله على السلامة. صحيح والنبي يا دكتور، حخرج النهاردة. أيوة احنا عاملين إشارة عن خروجها النهاردة يا دكتور. وانت هتستلمها يا شاويش؟ أيوة، أصلها متهمة بقضيتي. يلا يا سمارة جاهزين نفسك عشان تيجي معاي. يلا يلا. الله الله الله، انت ملسوق ومستعجل على ايه؟ هو انت هتوديني على السيمة؟ ده انت هتوديني على المحكمة. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء والراديو صديقي، وبيشرفنا عبر الهاتف الشيخ عبدالله عبدو، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية وصديق لبرنامجنا الراديو صديقي وأحد المتابعين. للحقيقة كان حريص جدا على أنه يكون ضيف معنا في برنامجنا، وهو اختار طبعا جزء من مسلسل سمارة اللي استمعنا إليه الآن. وعايز أسأل حضرتك الشيخ عبدالله عبدو، ليه مسلسل سمارة بالذات؟ يعني مسلسل بقاله طبعا سنين طويلة، لكن إلى أي مدى أثر في حضرتك لدرجة انك تختاره النهاردة معنا في سهرتنا؟ كلنا يا فندم بنتابع شكل الدراما تحديدا في التلفزيون. انا بتكلم دلوقتي يمكن انا في اذاعة، بس برضو يعني الاذاعة والتلفزيون هما نافذتان اعلاميتان تابعتين للدولة. فالتلفزيون للأسف الشديد في كثير من الاحيان لما بيعرض بعض القصص في الأحياء الشعبية وبيعرض لقصة حد بيتسم بالإجرام أو بالسلوك المنحرف، بيعرضه بشكل فج. شكل فيه يعني عدم احترام المتلقي. صحيح. شكل فيه نوع من إسفاف أو المبالغة في الأداء، يعني ممكن حد يبالغ في الأداء، تصوير المجتمع وكأنه كله كده. صحيح. في حين إحنا لو قارننا ده بمسلسل سمارة وهو اللي بيحكي قصة سلطان وهو أحد تجار المخدرات وسمارة، لا الشكل كان مختلف والتعامل كان مختلف. أسرة مصرية بسيطة في حي شعبي. صحيح. وما كانش فيها يا فندم، واسمحي لي أقول كده، ما كانش فيها ولا لفظ خارج. يعني أنا يمكن بالمناسبة كنت قريب بشاهد احد افلام السينما اللي بتعرض دلوقتي، هم قالوا انه فيلم كوميدي. فجأة للاسف يا مدام رشا بامور يعني لم اكن ارغب في ان استمع اليها في فيلم تشاهده الاسره بالكامل. يعني لما طفل يحضر فيلم زي ده ويسمع الفاظ يعني غير لائقه غير مقبوله، الطفل ده لما يجي يردد الالفاظ دي ما عادش يقدر يلومه. لا طبعا، لانه سمعها فين؟ سمعها في فيلم. فنداء وصرخة عاجلة لمن يهمه الأمر، أرجو أن تعود الدراما المصرية إلى سابق عهدها، أيام ما كنا بنسمع وبنتفرج على ليالي الحلمية ولن أعيش في جلباب أبي والمال والبنون وهوانا جاردن سيتي ووقت الحلواني وكثير من المسلسلات اللي شكلت وعي المصريين في فتره كبيره من الفترات. بالمناسبه الشيخ عبد الله عبده، يعني كل المسلسلات اللي حضرتك ذكرتها الان هي لكبار الكتاب والمفكرين المصريين. يعني كل كاتب عمل حضرتك ذكرته الان كاتب له فكر، له عايز يوصلها. صحيح. لكن احنا حاليا بقينا بنلاقي اجيال، طبعا احنا مش ضد ان في شباب يكتب، لكن يبقى شباب عنده فكر، لكن بيبقى فيه ورش عمل وشباب كتير بيشارك فيها، وأنا برضو مش ضد ده إذا كانوا فعلا مبدعين وبيقدموا جديد وبيقدموا حاجات غير مسيئة وحاجات مناسبة للمجتمع وما تقدمش المجتمع بشكل غير لائق. أنا مش ضد ده، لكن ضد إن ممكن يكون فيه ورش عمل وفيها بعض شباب وبيجرب وبيقول الألفاظ وبيخترع ألفاظ وبيخليها درجة تدخل كده في بيوتنا والناس تقولها والأطفال تتداولها ويبقى ده ترند. كتاب زمان فيه قيمة، يعني حتى لما كان بيبقى فيه ظاهرة أو فيه شيء الناس بتقول لا ده ما يصحش، كان بيسلط عليها الضوء بس بشكل لائق. بالضبط، وكمان بشكل لا يخدش الحياة والذوق العام. صحيح. ولما كانت بتتقال بيبقى المشاهد عارف ان في حد هيخرج. كان زمان يا فندم حتى على أبواب السينمات لما كانوا يعرضوا بعض الأفلام اللي فيها شيء من التجاوز كان يكتب للكبار فقط، وده موجود على فكرة، وده موجود، بس للأسف ما بقاش. لا يا فندم، لكن ما اعتقدش انه موجود بالشكل اللي كان موجود عليه في العالم، يعني بقوا يكتبوا بلس 12 يعني كده، يعني 12 و 18. المشكلة كمان مش في السينما بس، المشكلة في تعدد نوافذ تقديم هذه الأعمال. يعني بقى عندنا منصات إلكترونية اللي مش هيشوفوا الفيلم في السينما هيشوفوا من خلال هذه المنصات. نرجو بشكل أو بآخر أنه يكون في نوع من تقنين ما يقدم في وسائل الإعلام المختلفة. بعض الناس بيزعلوا لما كنا بنقول إن كان في زمان الرقابة أو الهيئة المسؤولة عن مراجعة الأعمال قبل إذاعتها. طب ليه ده ما يرجعش؟ المانع إن ده يرجع؟ بالمناسبة وخليني يعني أتكلم بصراحة في الجزئية دي، المظاهر دي إحنا ما شفناهاش إلا عندما تحول إنتاج المواد الفنية إلى العمل الخاص. أنا أناشد أن تعود الدولة إلى إنتاج الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية الهادفة التي ترقى بالذوق العام، لأنه حينما تخلت الدولة عن دورها وترك هذا الأمر للأهواء وترك لأصحاب الأموال، شفنا اللي ما نحبش نشوفه وسمعنا اللي ما نحبش نسمعه. فنتمنى، ويمكن ده حصل في الفترة الأخيرة بشكل أو بآخر، وبدأنا نشوف الدولة رجع تاني بشكل أو بآخر في رعاية والاهتمام ببعض الأعمال الفنية، لكن عايزين نشوف ده بشكل أوسع وبشكل مؤسسي كما كان عليه الوضع في السابق. وده الحل الوحيد لتقديم فن محترم يرقى بالذوق العام وينشئ جيل يعني يعرف لهذا الوطن قيمته ومكانته. جميل جدا كلمات حضرتك. وفي ختام حلقتنا تحب نسمع إيه بقى الشيخ عبد الله عبدو؟ يعني هل تحب نختم لقاء الليلة بأغنية، ولا تحب نسمع جزء من فيلم يكون له تأثير في حياة حضرتك بشكل أو بآخر؟ يعني تسمع روح لمين، وخصوصا الكوبليه الأخير. ورجعنا مستمعينا الاعزاء، واروح لمين؟ بصوت كوكب الشرق ام كلثوم، اختيار الشيخ عبد الله عبدو، امام وخطيب باوقاف الاسكندريه. سعدنا جدا باتصال حضرتك من الاسكندريه، وكنت ضيف عزيز معانا جدا، وطبعا الحديث يطول، يعني يمكن اكيد حضرتك كنت حابب تقول كلام اكثر واكثر. اكيد يا فندم، اكيد. لكن وانا اللي سعيد باللقاء وبالحلقه، وارجو ان المستمعين يعني يستفيدوا من هذا الكلام الذي قلته، وإنه ما كنش ضيف يعني تقيل عليهم. لا إطلاقا حضرتك، إحنا يعني سعداء جدا بهذا الاتصال الجميل والتواصل كمان. يعني أنا شخصيا على المستوى الشخصي سعدت جدا جدا بمتابعة حضرتك، يعني لما لقيت حضرتك بتتابع سهرتنا دي حاجة أسعدتني جدا. الشيخ عبدالله عبدو إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله. والراديو صديقي، وشكرا لعواد قدر من الهندسة إذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.